بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع شرح قصيدة بان سعاد للصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مفلول. لازال يصف لنا الأسد الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد مهابة وأشد رهبة من ذلك الأسد الذي شرع في وصفه، فقال: إذا يساور، أي هذا الليث وهذا الأسد الخادر، إذا يساور قرنا، المساورة يساور مساورة بمعنى يثب، يعني المواثبة، يساور بمعنى يثب، أي يثب على غيره، ساوره بمعنى وثب عليه. إذا يساور هذا الأسد قرنا، القرن هنا بكسر القاف هو ما يقاومك في بطش أو علم أو غير ذلك، أي ما يكافئك وما يساويك في قتال أو بطش أو شجاعة أو علم إلى غير ذلك. يعني هو إذا وثب هذا الأسد على قرن، وثب يساور قرنا، وثب على قرن له في البطش وفي القوة وفي الشجاعة، لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مفلول، إلا وهو مفلول، أي لا يتأتى له ذلك إلا أن يترك ماذا؟ هذا القرن، وهذا الذي وثب الموثوب عليه، وهذا الذي يعني هذا الذي هجم عليه، يترك هذا الأسد، هذا الذي هجم عليه، هذا الذي هجم عليه يعني الأسد الأول، إلا وهو مفلول، إلا والحال ماذا أنه مفلول، وفي بعض الروايات إلا وهو مجدول. المفلول بمعنى المكسور وبمعنى المنهزم، بمعنى المكسور بمعنى المنهزم، ومنه التفليل، وهو طبعا تفلل في حد السيف، أي كسر في حده، كما قال الشاعر، كما قال النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فهذا قوله مفلول إلا وهو مكسور منهزم، هذا القرن لما وثب عليه ولما قاتله ولما هجم عليه هذا الأسد العظيم. إلا وهو مجدول، إذا قلنا مجدول طبعا هو الملقى بالجدالة، وهي الأرض، الملقى بالجدالة، والجدالة هي الأرض. فهذا هو بالنسبة للبيت الأول. ثم قال رضي الله تعالى عنه: منه تظل حمير الوحش، وفي رواية سباع الجو، ضامزة، نعم، ولا تمشى بواديه الأراجيل. منه أي من هذا الخادر، من هذا الليث ومن هذا الأسد الخادر، تظل حمير الوحش أو سباع الجو. حمير الوحش واضح بالنسبة لسباع الجو، هناك ما فسرها بجوارح الطير كالنسر والصقر وغير ذلك، فإذن فسر الجو الذي هو بين السماء والأرض، ومنهم من فسر الجو بالأرض بالبر الواسع، كما ورجح ذلك ابن هشام، رجح ذلك ابن هشام في شرحه، أي هو يريد أن يبين أن بقية الأسود تخاف، أن بقية الأسود تخاف من هذا الليث الخادر الذي يصفه لنا. فقال: منه تظل حمير الوحش أو سباع الجو، كما قلنا هي طبعا سباع الجو، إذا قلنا البر إذن هم بقية الأسد الذين طبعا يعني يعيشون معه في البر. ضامزة بمعنى ممسكة، ضامزة بمعنى ممسكة، ومنه يقال ناقة ضامز وضموز، هي التي لا يسمع لها رغاء، لا يسمع لها رغاء، كما قال الشاعر: وقد ضمزت بجرتها سليم مخافتنا كما ضمز الحمار. فهنا ضامزة بمعنى ممسكة، هذه طبعا يعني سباع الجو أو حمير الوحش هي ممسكة، وضامزة هو خبر تظل، فتظل من أخوات كان التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ولا تمشى بواديه الأراجيل، تمشى بمعنى تمشي، تمشى بمعنى تمشي بواديه، أي بوادي هذا السبع وبوادي هذا الليث، بوادي هذا الأسد الأراجيل. الأراجيل جمع أرجال، وأرجال جمع رجل، ورجل اسمه جمع لراجل، اسمه جمع لراجل، هذا هو باختصار على ما ذكره ابن هشام. فالأراجيل جمع أرجال، وأرجال جمع رجل، ورجل اسمه جمع لراجل، ويريد بذلك الرجال أي من الرجال، أي تخافه الأسود وتخافه الرجال، تخاف الأسود هذا الليث وهذا الأسد الذي هو يصفه، وتخافه أيضا ماذا؟ وتخافه أيضا الرجال. وإذا قال ولا تمشى أي لا تمشي بواديه، أي بوادي هذا الليث الأراجيل، أي يريد بذلك طبعا الرجال الشجعان. ثم قال ولا يزال بواديه أخ ثقة مطرح البز والدرسان مأكول. هنا ولا يزال لا يزال بواديه أي بوادي هذا الليث، لا يزال بواديه أخو ثقة. أخو ثقة يقال للرجل الذي يثق بنفسه ويثق من نفسه بالشجاعة، لأنه طبعا شجاع. ولا يزال بواديه أخو ثقة، ولا يزال أخو ثقة هذا اسم يزال، وبواديه الجار والمجرور هنا متعلقان بمحذوف، وخبره خبر يزال، خبر هذا من الشواهد التي يستدل بها على جواز تقديم الخبر على على على على اسم على اسم يزال او اسم يزال. مطرح او مدرج في نسخه مدرج، مطرح بمعنى مطروح، مطرح بمعنى ماذا؟ بمعنى مطروح. البزي وفي نسخه اللحم مطرح اللحم او مطرح البزي. البز طبعا يطلق على ماذا؟ يطلق على السلاح، البز يطلق على السلاح عموما. إذن أنه مطروح السلاح، أن في هذا الوادي كثير من الشجعان الذين أهلكهم وافترسهم هذا الأسد، كثير من الشجعان مطروحون في هذا الوادي، في وادي هذا يعني الأسد. وهذا طبعا يريد طبعا أنه يعني إذا افترس الأسد أحدا من الشجعان أمسى هذا يعني الشجاع، وهو ماذا؟ وهو مطروح بهذا الوادي. والدرسان مأكول، الدرسان جمع درس، الدرسان جمع درس، والدرس هو طبعا الخلقان من الثياب أو أخلاق الثياب. فثوب البالي هو طبعا يقال له درس، ومن ذلك يقولون درس الثوب درسا أي أخلق، درس الثوب درسا أي أخلق. فهنا والدرسان مأكول، إذن هذا يعني كما قلنا هو يصف هنا في شجاعة هذا الأسد، وأنه يأكل يترك ماذا؟ يترك هذا الشجاعة ويترك الشجعان في هذا الوادي، في واديه مطروحة، يتركهم مطروحة أسلحتهم، وكذلك يتركهم بخلقان الثياب، وكذلك طبعا يتركهم قال طبعا هنا مأكول، أي طبعا يعني هنا مأكول من هذا الأسد، أي أنه مأكول من هذا الأسد، قد نهش الأسد في لحم هذا الشجاع. ثم قال ورجع إلى ماذا؟ رجع إلى المقصود الأعظم، وهو مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الرسول لنور يستضاء به وصارب من سيوف الله مسلول. إن الرسول يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنور، وهذه اللام طبعا هي لام الابتداء التي تدخل على الخبر كما هو معلوم في علم النحو، أو لسيف في بعض الروايات. لنور ولسيف يستضاء به أي يهتدى به، يستضاء طبعا هنا الإضاءة الكناية عن الهداية، أنه هو نور طبعا، وهو طبعا يعني يستضاء به من أراد الهداية، فعليه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، لأن فهو نور يعني كذلك كما قال تعالى وأن تطيعوه تهتدوا. فهذا قوله لنور يستضاء، ويستضاء بهذا النور، ويريد بالنور هو النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح، لأنه أخبر عن ماذا؟ أخبر عنه بأنه ماذا؟ بأنه نور. وصارم في رواية مهند من سيوف الله مسلول، مهند نسبة إلى يعني سيوف الهندي، أو صارم إلى طبعا صارم بمعنى القاطع، صارم بأنه سيف صارم قاطع، من سيف وصارم على أعداء الله تعالى من المشركين والكفار الذين طبعا عارضوا وأنكروا دعوته. وصارم من سيوف الله، هو سيف من سيوف الله تعالى مسلول، أي يعني طبعا مسلول، سيف المسلول إذا أخرج من غمده، سل السيف إذا أخرجه من غمده. إذن هو يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في القوة، وفي بأنه طبعا سيف من سيوف الله تعالى. فقال هنا وصارم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لنور استضاء به وصارم، هذا أيضا معطوف على قوله نور، وصارم من سيوف الله، أي هو طبعا سيف من سيوف الله تعالى، الله تعالى أرسله وأيده بالحجة والقوة وغير ذلك، مسلول أي مخرج من غمده، سيف مخرج من غمده، وقاله سيف مسلول، وسل السيف إذا أخرجه من غمده. ثم قال رحمه الله تعالى: في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زيلوا. في عصبة من قريش، وفي بعض الروايات في فتية من قريش، والعصبة يقال طبعا للجماعة من الناس ما بين 10 إلى 40، كما ذكر بعضهم منهم ابن دريد، ذكروا أن العصبة هي الجماعة من 10 إلى 40 جماعة من الناس، أو في فتية، والفتية جمع فتى. من قريش، أي هذه الفتية من قريش، مسلول، مسلول في عصبة، وقال الجار والمجرور متعلق بقوله مسلول، في عصبة من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قريشي طبعا، وأرسل إلى قريش وإلى غيرهم طبعا من بني آدم، أرسل إلى الجميع طبعا، لكن دعوته يعني كان يعني دعا قريشا أولا كما هو معلوم. قال قائلهم، قيل القائل هو عمر بن الخطاب على ما ذكره ابن هشام، ببطن مكة لما أسلموا زولوا. زولوا يعني من الزوال والذهاب، اذهبوا بمعنى ماذا؟ يريد بذلك الهجرة، وهذا هنا الذي، لأن هناك عصبة، أنه جماعة من الناس ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وهو هنا طبعا يعني شرع في ماذا؟ في مدح المهاجرين طبعا. في هذه القصيدة لم يمدح المهاجر الأنصار، إنما مدح المهاجرين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على ما جاء في بعض الروايات: لماذا لم تمدح إخوانك من الأنصار؟ فمدحهم بشعر آخر معروف. إذن هنا قال ببطن مكة لما أسلموا زولوا، أي أراد به ماذا؟ أراد الهجرة من مكة إلى المدينة، يزولوا بالهجرة من مكة إلى المدينة لإقامة الدين ولإقامة دولة الإسلام ولإعلاء كلمة التوحيد. زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل مع زيلو. زالوا هؤلاء العصبة وهؤلاء الفتية من قريش، وهم فتية أقوياء أشد شجعان، فقال هنا زالوا، فزالوا هنا طبعا يعني هنا معنى أنهم هاجروا من مكة، وانتقلوا من مكة التي كانت حينها دار كفر إلى ماذا؟ إلى دار الهجرة، إلى المدينة. فقال زالوا فما زال أنكاس، والأنكاس جمع نكس، والأنكاس جمع ماذا؟ جمع نكس، والنكس هو الرجل الضعيف، والنكس بالفتح هو السهم الذي يعني ينكس، أي ينكسر فوقه فيجعل أعلاه أسفله، فهنا في هذا نعم فيجعل أعلاه أسفله، فهذا طبعا هو النكس بالفتح، وهو السهم كما على ما ذكرناه الذي ينكسر فوقه. وأما الأنكاس فهو جمع نكس، وهو الرجل الضعيف، فما زال أنكاس، أي ما هاجر أنكاس، يعني هو يريد هنا أن ينفي عنهم هذه الصفات الذميمة، أن ينفي عن المهاجرين هذه الصفات الذميمة، أي هؤلاء الذين هاجروا ليسوا بأنكاس. فما زال أنكاس ولا كشف، الكشف هو جمع أكشف، وهو الذي لا سلاح معه، أو هو الذي لا يثبت عند اللقاء طبعا، يعني هذا يعني لا سلاح معه، هذا طبعا كناية على أنه ليس من أهل الحرب، أو أنه لا يثبت عند اللقاء، كناية على مثلا على عدم قوته وشدته. ولا كشف، الكشف والكشف كلاهما جائز ككتب وكتب، هذا بمعنى جمع أكشف، والذي لا سلاح معه، والذي لا يثبت عند اللقاء. ولا كشف عند اللقاء، يعني عند الحرب وعند المبارزة، واللقاء كثيرا ما يطلق على ماذا؟ على الحرب وعلى النزال. ولا ميل، الميل جمع أميل، ومائل، الميل هو جمع أميل ومائل، وهو طبعا الكفل الذي لا يحسن الفروسية، الميل هو الذي طبعا لا يحسن الفروسية ولا يحسن الركوب على الخيل، كما قال جرير: لم يركب الخيل إلا بعدما هرموا، فهم ثقال على أكتافها ميل، إذن فقوله هنا ولا ميل كما قلنا هو جمع أميل، وهو طبعا الذي لا يحسن الفروسية ولا يحسن ركوب الخيل. وقيل الميل هو الذي لا سيف معه، والذي ليس له، ليس معه سيف، لا سيف معه، أي لا سلاح معه. معازيل، المعازيل جمع معزل، مفعيل، جمع مفعل معزل، والأعزل هو الذي ليس له رمح وليس معه رمح وليس معه سلاح، وهذا مصطلح معروف مشهور، يقولون فلان أعزل يعزل من السلاح، فليس له سلاح وليس له رمح. فأراد بهذا طبعا أن هؤلاء الذين هاجروا ليسوا بأنكاس وليسوا بكشف عند اللقاء وليسوا ميلا وليسوا معازيلا، فهذا طبعا يريد أن هؤلاء الذين هاجروا هم شجعان وهم أهل حرب وهم أهل بأس وهم أهل شدة، يريد بذلك المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.